ديسيون سانتانا قدم الشاب نصر عبد الرحمن وناس لي بالمي جمال بوتليني الصادق فامي جيتار مراد اللي راه غايب علينا قلبي من رقهم الوخضة اللي شوفها يعشقها يا شبهه ويا الوخضه يا قلبي ملكها يا الوخضه اللي شوفها يا شبهه يا شبهه